أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ أشار إلى لفظ آخر قريب من الألفاظ المترادفة، وهو ما يسمى بالتوابع، يسمى عند العلماء بالتوابع أو التابع أو التالي، والمقصود به اللفظ الذي لا معنى له في ذاته، يعني هو لفظ مهمل في لغة العرب لم يوضع لمعنى، ولكن يؤتى به تبعا للفظ آخر مستعمل في اللغة. فالعرب تقول هذا حسن بسن، وهذا شيطان ليطان، وفلان عطشان نطشان، فيأتون بهذه الألفاظ التي تسمى بالتوابع، هي في ذاتها ألفاظ مهملة لا تدل على معنى. فهذه الألفاظ التي هي من باب التوابع هل تفيد التأييد يعني التأكيد؟ وهل يفيد التالي للتأييد؟ أوردها بصيغة الاستفهام للإشارة إلى الخلاف، لكن جمهور العلماء أن هذه الألفاظ تفيد التأكيد، بل هو المقصود من إيرادها، هو المقصود من إيرادها، فيؤكد الكلام الأول بلفظ آخر على وزنه كأنه كرره بصيغته مرتين، فالمقصود به هو التأكيد. ولهذا لما سئل عنه بعض الأعراب ما معناه، فقال هذا شيء نتد به كلامنا، شيء نتد به كلامنا من الوتد، يعني نثبت به كلامنا، وهذا هو التأكيد. فالعرب عبرت بهذه الألفاظ وقصدها توكيد المعنى، كالنفي للمجاز بالتوكيد، هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء مثل المسألة السابقة، التابع هل يفيد التأكيد؟ كذلك هنا التوكيد هل ينفي المجاز أو لا ينفيه؟ فجمهور العلماء يقولون التوكيد ينفي المجاز. فإذا قل جاء زيد، فيحتمل أنك تجوزت في هذا الكلام وأردت جاء خادم زيد، أو تقول كلمني زيد وأنت تريد عن طريق خادمه أو عن طريق ولده أو عن طريق تلميذه، أو تقصد بذلك أنه ما كلمك بالنطق ولكن أرسل لك رسالة، فاللفظ من حيث اللغة يحتمل هذا المعنى. لكن إذا قل جاء زيد نفسه أو كلمني زيد نفسه عينه، فهذا التأكيد يسد باب التجوز، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة، لو وقف هكذا فسجد الملائكة يحتمل أن بعضهم قد سجد أو أغلبهم قد سجد، لكن لما قال كلهم أجمعون زال احتمال التخصيص والاستثناء. إلا هذه بمعنى لكن، لأن إبليس كان من الجن فما دخل في لفظ الملائكة أصل. فإذا التوكيد عند أكثر العلماء ينفي المجاز ويسد باب التجوز، ولهذا استدلوا بالتأكيد في الرد على المعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى لو وقف عند هذا فاللفظ نقول ظاهره أنه كلمه مباشرة، لكن يحتمل أنه كلمه عن طريق ملك من الملائكة أو رسول آخر أو نحو ذلك، لكن لما قال تكليما أكد هذا الفعل، فيقول أكثر العلماء فهذا ينفي التجوز، وأن الله سبحانه وتعالى كلمه مباشرة حقيقة. نزلناه تنزيلا تتبيرا، كل هذه الصيغ التي تأتي من باب التوكيد هي تفيد تأكيد الحكم وتنفي احتمال التجوز عند أكثر العلماء.